يمر فيه عمر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد كان فيما خلق لكم محدثون، فان يكن في امتي احد منهم فهو عمر بن الخطاب. اشاره الى الالهام والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. محدث معنى ملهم، ملهم معنى يوافق الصلاه ويسدد اليه. قال حدثنا حدثنا ايه عندكم يا اخي؟ 62 دحي ما شاء الله. عندي بدل الدال راء، ماذا نفعل المصنع؟ طيب حدثنا دحي، الدحي ماذا تذكرون اسمه يا اخوان؟ ها؟ عبد الرحمن بن دحيم لطف، دحيم لطف هو حضرمي من حضرموت. عبد الرحمن بن ها؟ أفاصل؟ يعني عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عندي نقطة من سير عبد الرحمن الجزء 11 صفحة 17 و50. قال العجلي: دحي من فطرة كان يختلف إلى وزاد، فذكروا الفئة الباغية هم أهل الشام، مراد يعني الطائفة التي كان فيها معاوية رضي الله عنه. وصحيح معاوية تمركز في الشام خلاف معاوية كان تمركز في دمشق. فقال: من قال هذا؟ فهو ابن الفاعل. قال العجبي: فنكب عنه الناس، يعني تركوا نفر من المجلس، فنكب عنه الناس ثم سمعوا منه مرة ثانية رجعوا بعد أيام بعد زمن. قال الذهبي: هذه أقوى من نصب، من هذا النصب، أو لعله قصد الكف عن التشغيل بتشغيل، بتشغيل يعني أراد أن يعالج شيئا فعالجه الخطأ. معلوم لو قال كل دولة صحابة رضي الله عليهم وكفوا عن ذكر مساوئ كان أحسن وصدورنا سليم، لأن الخوض في الآن في الخلافات هذه يولد أحد من نفوس الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صريحا: ويح ابن ويح عمار وابن سمية قد كل الفئة الوليد. هذا النص في الحديث. لكن مع ذلك وايش يعني كان ينبغي يعالج المسألة هذه باعتدال وحكمة. هذا الكلام في الموضوع. قال: كان يختلف إلى بغداد، فذكروا الفئة البغية هم أهل الشر. ها اسمه؟ عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد المعين. ها متأكد على كل حال هو من أئمة ودحين لقب له. بس صار عندي هنا استبدل الدال بالراء، حدثنا دحي فجعل بدل الدال راء، خطر الله كنت استفهمه. قال حدثنا ابن ابي فدين عن ابن ابي الزناد عن ابن ابي عتيق عن ابي عن عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما كان من نبي الا وفي امته معلم او معلما، يعني ملهم او ملهما، محدث او معلم، فان يكن في امتي احد منهم فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا مبارك بن فضل عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر: نعم المسابقة من الآن إلى الظهر، من سيأتينا باسم دحيم وترجمته بالدقة. الإخوة الذين سيحضرون درس الظهر يأتون لنا إن شاء الله. ومطيبا هذا واحد،

قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا عيسى بن منصور السبوري قال حدثنا عيسى بن إبراهيم العسقلاني قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان النبيلي عن الزهري عن سالم عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بالوليد بن المغيرة. قال فجعل الله تعالى عمر خاصة في نفسه وفي الوليد بن المغيرة في ابن خالد بن الوليد. قال ابن عمر والله ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جهل. يعني لا يعارض هذا الروايات الأخرى التي فيها اللهم أعز الإسلام بعهد عمر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان وابو سام عن مصعب عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب قال حدثنا ابن سعد أن معاذ بن جبل قال إن عمر في الجنة وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى في نوم وفي يقظته فهو حق إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا في الجنة إذا رأيت فيها دارا فقلت لمن هذه الدار فقيل لعمر بن الخطاب. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة فإذا أنا أقصر من باب فقلت لمن هذا فقالوا لشاب من قريش فظننت أني أنا هو فقلت لمن هو فقالوا لعمر. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت الجنة ورأيت فيها قصرا من ذهب فأعجبني حسنه فقلت لمن هذا فقيل لعمر فما منعني أن أدخله إلا ما أعرف من غيرتك يا الحصن. فبكى عمر وقال يا رسول الله عليك أبار. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عيينة عندي عندكم وكم عن عمر وسمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ورأيت فيها دارا وخصر سمعت صوتي وقلت لمن هذا فقيل لعمر فأردت أن أدخلها فذكرت غيرتك فبكى عمر فقال يا رسول الله يغار عليك يغار عليك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقع عن عبد الله بن غريب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت بخصر من ذهب مشرف مربع فقلت لمن هذا القصر فقالوا لرجل من العرب فقلت أنا عربي من هذا القصر قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت أنا محمد من هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب. قال حدثنا الحاطي قال حدثنا العطية عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت امرأة توضأ إلى جانب القصر فقلت من هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب ذكرت غيرتك فوليت مدبرا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال بأبي أنت أمي عليك أغار أو عليك أغار. قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا ابن حرب عن الزبيدي مثله قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا أبو أيوب الوزان قال حدثنا الوليد بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن مهاجر عن أبي سعد خادم الحسن عن الحسن عن أبي سعيد الخدري حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي الناس عشية عرفة عامة وإن الله باع بعمر خاصة. أدري ماذا قال عنه؟ في عن علي الحسن البصري ما شاء الله. قال حدثنا أبو موسى إن شاء الله قال حدثنا عبد الله بن داود الطماح عن عبد الرحمن بن أخي محمد بن منكدر عن محمد بن منكدر عن جابر قال قال عمر أبو بكر خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر لئن قلت ذاك لئن عندكم كنت مرتين لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر. ها؟ قال موضوع ما شاء الله هو حري بها. قال حدثنا احمد بن عبد المؤمن المصري قال حدثنا حبيب بن ابي رزيق

ذكره في صيام الفصل من شعر الثالث. الخامس الله أعلم. والرابع كذا. فعجبه. ها؟ جزاكم الله خير. طيب. الله يعافيك. جعلوا ساعة منهم في هذه السرية. الخلف. من جلس هنا يا الله. من جلس هنا يا الله. رجل الله يعافيك. يعني لو في خطيب ان شاء الله ممكن نعمل جماعة سجنية. هي المساجد فيها خطابة كده في بتاع صغيرة وبعدين تكون كبيرة. مش مشكلة تعود بقى ان شاء الله واعتكاف وكده. فالخطيب إذا قام هنا ينظر منه مش يقعد بقى. يدكش الناس على ايه؟ ما ينفعش جزاكم الله خير. طيب هو يعني الدروس والسنة وطلب العلم ماشي بيجدد احوال المساجد. الشاعر الشيخ محمد ولا طيب انا عايز اقرا اللي هو 83 اعتقد. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سليمان بن عبيد الله ابو ايوب الخطاب قال حدثنا مصعب بن ابراهيم عن سعيد بن ابي عروب عن قتاده عن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ارحم امتي ابو بكر واصدقهم حياء وفي الميمون. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا الضحاك بن مخرم عن ابن جريج قال اخبرني ابو خالد قال حدثني عبد الله بن ابي سعيد المديني قال حدثتني حفصه قال كان النبي عليه الصلاه والسلام واضع هكذا عندي ثوبه بين الخفين استاذن ابو بكر فاذن له وهو كهيئته ثم استاذن عمر وهو كهيئته ثم استاذن علي في اناس من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فأذن لهم وهو كهيئته ثم استأذن عثمان فتجلد بثوبه ثم تحدثوا ثم خرج فقلت يا رسول الله استأذن أبو بكر فأذنت له وأنت على هيئته ثم استأذن عمر فأذنت له وأنت على هيئته ثم استأذن علي في أناس من أصحابك فأذنت له وأنت على هيئته ثم استأذن عثمان فتجلدت بثوبك فقال ألا استحي ممن تستحي منه الملائكة. قال ابن جريج وأخبرني أبي بن الحوز قال حدثنا المقدمين قال حدثنا ابو معاذ قال حدثنا الوليد بن عمر بن اذان قال حدثني ابي عن عبد الله بن عمر عن حفصه قالت بينما هي قائله عائشه عند رسول الله عليه الصلاه والسلام ذكر نحوه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا اسماعيل ابو عتاب الدلال قال حدثنا المختار بن نافع عن ابي عن علي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال رحم الله احمد تستحي منه الملائكه. هل ارتفعت الشمس؟ أشرقت الشمس طيب؟ على الساعة كم؟ كم تشرق الشمس؟ على كم يقرأ؟ 55 ما شاء الله يعني مع فارق المعاد فارق؟ جبل الفارق وغروب. طيب يقول هنا جزاك الله خيرا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسماعيل ابو عتاب الدلال قال طيب انا اريد ان اقرا السابع والثمانيه قال حدثنا المثنى قال حدثنا عبيد الله بن مسلم عن ابن ابي بن عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن العاص احنا كما قلنا يا اخوان اذا انتهينا من هذا ان شاء الله الكتاب فيما في هذا الدرس وعما بعده باذن الله سنبتدئ في كتاب جامع بين العلم والفضل وستشتغل نسخ ان شاء الله سيشتريه بعضكم وسيوزع عليكم ان شاء الله جامع بين العلم لابن عبد البر وستكون دراستنا فيه بعد الفجر في مسجد مكه هنا في الايام المعروفه التي نجتمع فيها هنا ان شاء الله ودرسنا بعد المغرب بإذن الله عز وجل الليلة في مسجد التوحيد في كتاب روضة المتنزه كتاب الصيام كتاب الصيام والفضل قد بدأنا بأمس في مسجد الإمام البخاري في تمام منا في كتاب الصيام يعني عندما ندرس أكثر من كتاب الصيام الكتب يكمل بعضها بعضا وهذا الكتاب يتناول الفقه المسألة هذه بنفس وبطريقة وبمنهج وبتقسيم وبتنويع الكتاب الثاني يتناولها بنفس آخر هذا يتمم هذا وهذا وهذا فكل دراستنا إن شاء الله في كتاب الصيام خلال شهر شعبان